بصروح الإيمان سنبني جيلا ينهض بالآمال، جيلا يتزود بالتقوى فينال بها خير خصال. مع آي القرآن سنحيا نتلو التوبة والأنفال، فنحوز به عزا أوفى ونحطم قيد الأغلال. جيل بالقرآن تربى كسب الرفعة والأفضال، في درجات الخلد سيرقى من عمل يوفى الأعمال. فاطلب علما تزدد فضلا، فالعلم ضياء وجلال، والجهل ظلام وبوار يهدم بنيانا كجبال. لا قيمة للمرء بجهل لو ملك عظيم الأموال، وقتك كالسيف بحدته يقطع كشفير الأمصال. والكيس من دان لنفس كي يأمن يوم الأهوال، من عاد إلى الله بتوب وأزاح قيود الأثقال. فذنوب العبد تؤخره كم منعت خيرا وفضال، أخلص لله بأفعال وتحرى صدق الأقوال. ما كان لربك لن يفنى بل يمكث أبدا الآجال، والعمل رياء كسراب يحسبه الظمآن زلال. بالهمة تحيا أمتنا كم رفعت بالهمم رجال، إن قصدوا الغايات الكبرى أو كانوا بالصبر جبال. فانهض ولنمضي بثبات كي نبني صرح الأجيال.